الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم هذا وصل للكلام على كتاب الأربعين النووية للحافظ يحيى بن زكريا ابن شرف النووي، المتوفى عام 76 بعد 600 عليه رحمة الله عز وجل. وقد كان الوقوف على أول أحاديث هذا الكتاب، أو الحديث الثاني، وهو حديث جبريل الطويل. وحديث جبريل الطويل مدرسة من مدارس الإسلام، وأصل من أصول الشريعة، فيه من الدروس، وفيه من الأحكام، وفيه من القواعد، وفيه من الآداب الشيء الكثير. وقد كان الوقوف عند صدر هذا الحديث من أدب جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي على طالب العلم وعلى المسلمين عموما أن يتحلوا به من أخلاق الدرس وسؤال العلماء والجلوس إليهم والحرص على مجالسهم، وكذلك ما ينبغي من أدب السؤال، كما أن طالب العلم، كما أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهم المهمات، كذلك يجب على المسلم أن يهتم بأهم المهمات من دين الله عز وجل، مما يعود عليه بالنفع بين يدي الله سبحانه وتعالى وينعم به في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وسبق الكلام عن الإسلام، وأن الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا تفسير للإسلام بأجزائه وأركانه. وأما الإسلام من حيث الماهية وتعريف معناه، فهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فالإسلام استسلام لأننا عبيد لله عز وجل، والعبد ينقاد لأمر سيده سبحانه وتعالى، فيكون مستسلما بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومستسلما لأمره ولنهيه عز وجل. والله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذا يدل على أن العبد المسلم ليس، بل عامة العبيد ليس لهم إلا أن ينقادوا لأمر الله عز وجل، ويستجيبوا للرسل الذين بعثهم الله عز وجل إلى العالمين. فهو استسلام لله عز وجل بالتوحيد، والمراد بالتوحيد أي لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه هي حقيقة لا إله إلا الله، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والمراد بذلك طاعة الله عز وجل وطاعة الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل لكي يطيعوا الله سبحانه وتعالى. وقد جاء الأمر بطاعة الله وطاعة الرسل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الاقتران في أكثر من آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وما شابه ذلك من الآيات، لأن طاعة الرسل طاعة الله عز وجل. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله. ثم قال في الحديث: ومن عصاني فقد عصى الله. فمعصية النبي صلى الله عليه وسلم معصية لله عز وجل، وهذا معنى الانقياد له بالطاعة، بمعنى أننا نطيع الله عز وجل بما في كتابه سبحانه وتعالى، ونطيع النبي صلى الله عليه وسلم بما جاءت به سنته الصحيحة عليه الصلاة والسلام. وإليهم الرد، كما قال الله تعالى: فردوه إلى الله وإلى الرسول. قال أهل العلم: الرد إلى الله الرد إلى كتابه سبحانه وتعالى، والرد للرسول صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الأربعين النووية، لما خطب أصحابه فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. فهذا يدل على أن المسلم مأمور بطاعة الله بما جاء في كتاب الله، وبما جاء عن رسول الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي جاء عن ربه عز وجل بالأمر والنهي والشرع والخبر، فما على الإنسان إلا أن يطيع الرسل فيما جاءوا به. وهذه الاستجابة تكون في أربعة أمور كما تقدم معنا في ثلاثة الأصول، وكما سيأتي بإذن الله عز وجل في حق النبي عليه الصلاة والسلام من طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. فالإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وهذا تحقيق الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى والاستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أصلا عظيما من أصول الإسلام، وجاء في تعريفه أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو البراءة من الشرك ومن أهله. والله عز وجل لما أثنى على إبراهيم وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فشهد الله عز وجل له بالبراءة من المشركين، فهو بريء منهم ومن دينهم من باب أولى. إذ البراءة لابد أن تكون من الدين الباطل وكذلك من أهله، فلا يصح البراءة من الدين الباطل ثم موالاة أهله ومصافاتهم، بل لابد من مفاصلتهم والبراءة منهم لأنهم قد كفروا بالله عز وجل. والله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فهؤلاء خالفوا أمر الله عز وجل وعصوا الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تستقر في قلوب المؤمنين عدم موالاتهم، ويجب عليهم مفاصلتهم، والمفاصلة وعدم الموالاة لا تعني إبطال التعامل معهم من كل وجه، لأن هناك من التعامل ما هو مشروع من البيع والشراء والسلم والصلح وما شابه ذلك، فهذه من معاملات معاش الدنيا مما أحله الله عز وجل بين المسلم وغير المسلم. وأما المودة القلبية والتعاون الحسي والمناصرة والتأييد فإن هذا لا يكون بين المسلم وغير المسلم. قال في تعريفه هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك ومن أهله، هذا هو معنى الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتأملوا أنه جاء في التعريف بالإشهاد، والإشهاد يؤخذ منه العمل الظاهر، وهذا يدل على معنى الإسلام، لأن الإسلام شعار ظاهر. ولو تأملتم في القاسم المشترك بين هذه الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ترون بأنها ظاهرة، بأنها مشهورة، بأنها محسوسة، لا بد أن ترى من الشخص. فالإشهاد إظهار بأن الإنسان يقر لله عز وجل بالتوحيد وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والصلاة كذلك أمر ظاهر، والزكاة كذلك أمر ظاهر، والصوم كذلك أمر ظاهر، والحج كذلك أمر ظاهر، فهي شعارات من جاء بها فإنه يشهد له بالإسلام ويحقن دمه ويصان عرضه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهذه هي الفاصلة ما بين المسلم والكافر. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، وقبل ذلك قال جبريل صدقت. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعجبنا له يسأله ويصدقه، هذا دلالة على أن جبريل عليه السلام يعرف الجواب، ولكنه سأل عما يعرف هو جوابه من أجل أن يستمع من لا يعرف، وهذه طريقة علمية مؤدبة مهذبة، بأن طالب العلم إذا كان في مجلس حضره عالم من العلماء فإنه يبادر بسؤال العالم عن مسائل مهمة من الدين وإن كان هو يعرفها، فيكون المراد هو أن يستفيد الحضور، وهذا من حسن الاستهلال ومن حسن الولوج في الكلمة أو الاستفادة من العالم في المجلس، لأن الاستئثار بالكلام من دون الناس لربما يكون فيه ثقل على بعض الحضور بأن يقول الشخص سأتكلم وأنتم اسكتوا، ولكن عندما يكون هناك حاذق فطن من طلاب العلم بحضور عالم من العلماء أو أديب من الأدباء أو وجيه من الوجهاء عنده فوائد وعنده درر، فبدل أن يشتغل المجلس باللغط وباللغو وبالغيبة وبالنميمة وبما لا يليق يوحد المجلس على فائدة وعلى علم وعلى آية وعلى حديث وعلى مذاكرة وعلى أنس محمود، فيبادر العالم بالسؤال فيقول يا شيخ ما حكم كذا وكذا، وينتقي من الأسئلة ما تعود بالنفع على الجميع وإن كان هو يعلم جوابها فهنا جبريل عليه السلام يعلم أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، ولكنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكلاهما يعلم من أجل أن يستفيد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، قال صدقت، قال صدقت، دلالة على أنه يعرف هذا الأمر من قبل. ثم سأله عن الإيمان وقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، الضمير يعود على الله، وكتبه ورسله، والقدر أي قدر الله عز وجل، واليوم الآخر. تجدون أحيانا الإيمان يعبر عنه بالإجمال وأحيانا يعبر عنه بالتفصيل، فيأتي بالإجمال الإيمان بالله وكفى، ويأتي أيضا الإيمان بالله واليوم الآخر، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لمن آمن بالله واليوم الآخر، أين البقية؟ البقية كلها داخلة في الإيمان بالله عز وجل، ولذلك الضمير يعود إليه، قال أن تؤمن بالله وكتبه أي كتب الله عز وجل وما تكلم الله تعالى به لأنبيائه وملائكته، الملائكة السفراء بين الله عز وجل وبين خلقه، وملائكته ورسله أي الرسل، رسل الله عز وجل، وقدره أيضا القدر، قدر الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته عز وجل، واليوم الآخر. فالإيمان بالله عز وجل يدخل فيه سائر أركان الإيمان، وتأملوا أن القاسم المشترك بين هذه الست أنها أمور قلبية، لأن أصل الإيمان إقرار وتصديق، والإقرار والتصديق إنما يكون في القلب، هذا من حيث المعنى اللغوي، وأما من حيث المعنى الشرعي فهو إقرار وتصديق، ولكنه لا يكون معتبرا ولا ثابت الوجود إلا بظهور ما يدل عليه في الظاهر، وهو ما يسمى بعمل الجوارح. ولذلك الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، فهو قول قلبي وباللسان، وكذلك هو عمل الجوارح الظاهرة والباطنة، لأن الأمر إن استقر في القلب أو أعمال القلوب إن استقرت في القلب حتما سيظهر لها أثر في الظاهر. وضرب على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض المواطن بالمحبة، لو أن شخصا قال أنا أحبك بقلبي ثم لم يظهر منه ابتسامة ولم يظهر منه هدية ولم يظهر منه حسن استقبال ولم يظهر منه أي دلالة، ما الفرق بينه وبين الجدار؟ الجدار قد يزعم بأنه يحبني ولا يظهر له منه أثر، فكون الشخص يقول أنا أحبك والمحبة أمر قلبي ثم لا يظهر منه شيء يدل على هذه المحبة، أنت تشك في محبته، بل ربما تنفي محبته وتقول أنت غير صادق. لكن إذا كان هناك مستحيل أن يكون هناك محبة قلبية توجد في قلب الإنسان إلا ويظهر لها الأثر في الظاهر ولو بشيء يسير على قدر هذه المحبة، فتجد الإنسان تحبه ثم إذا رأيته تبتهج، بل ربما إذا ذكرت هذا الشخص تبتسم وتبتهج وتنشط الروح من أجل ذكر هذا الشخص وإن كانت المحبة قلبية. فيدل على أن الإيمان وإن كان معناه في اللغة الإقرار والتصديق، ولكنه لا عبرة بإقرار وتصديق لا يكون له الأثر الظاهر في الجوارح، وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.